بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، في صفحة 322 برقم 419، صفحة 322 برقم 419، قال: أخبرنا أبو بكر يحيى ابن عبد الرحمن، وهذا تقدمت ترجمته، فهو معروف بابن وجه الجنة ثقة، هو المعروف بابن وجه الجنة. جئنا عند هذا الموضع فكان التعليق أنه ينظر من هذا، فهو تقدمت ترجمته يحيى ابن عبد الرحمن المعروف بابن وجه الجنة ثقة، أكبر شيخ لقيه ابن حزم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في معارضة في الكتاب، أي المقابلة. المعارضة هنا بمعنى المقابلة. قال: أخبرنا عبد الوارث، وهو ابن سفيان ابن جبرون القرطبي الملقب بالحبيب، قال: حدثنا قاسم، وهو ابن أصبغ أحد أئمة المالكية، أحد كبار أئمة المالكية، صاحب علوم وفنون. قال: حدثنا أحمد بن زهير، وهو أبو بكر النسائي صاحب التاريخ. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وهو أبو محمد ثقة. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو الحمصي العنسي أو العنسي الحمصي، صدوق عن أهل بلده، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، إذا روى عن أهل بلده فهو صدوق، وأما إذا روى عن غيرهم فروايته ضعيفة. انظروا ماذا قال المحقق. قال: عن هشام بن عروة. إيش قال المحقق؟ قال: مداره على إسماعيل، نرجع إليه. قال: عن هشام بن عروة أن أباه قال له، هشام بن عروة ثقة، من يتنبه ننظر إلى كلام المحقق حفظه الله وجزاه الله خيرا، يقول: مداره على إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، قال: وهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. قال: وهشام بن عروة قرشي. كان حقه أن يقول إيش الآن؟ هو أفاد أن إسماعيل، أفاد أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل بلده فهو صدوق، وأما إذا روى عن غيرهم فروايته ضعيفة. ثم ترجم لشيخ إسماعيل فقال: قرشي. هل استفدنا شيئا فيما يتعلق في رواية عن أهل بلده أو رواية عن غيرهم؟ كونه يقول في هشام بن عروة هو قرشي، كان حقا أن يقول إيش؟ لا، كونه يقول قرشي، هل استفدنا شيئا في هذا؟ تعرفون هشام بن عروة أين بلده؟ ها؟ مكي. ها؟ هشام بن عروة من أي بلد؟ عروة بن الزبير من أي بلد؟ ها؟ مدني. فكونه يقول قرشي، القرشيون انتشروا في الدنيا، فما عرفنا هل هو شامي أو هو مدني أو هو يمني، فكان حقا يقول هشام بن عروة مدني، فإذا هو يروي هنا عن إيش؟ عن غير أهل بلده. أما كونه يقول قرشي، قد يكون شامي وهو قرشي، قد يكون مصري وهو قرشي، قد يكون يمني وهو قرشي. قال: حدثنا، قال عن هشام بن عروة وهو المدني أن أباه عروة بن الزبير قال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت، يعني قابلت. قال: لا. قال: لم تكتب. وهذا سنده ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة. أيضا قال: حدثنا أحمد بن قاسم، وهو التاهرتي المغربي البزاز مسند الأندلس، قال: حدثنا محمد بن معاوية، وهو الأموي القرطبي المعروف بابن الأحمر ثقة، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي. أحمد بن الحسن الصوفي له ترجمة في السير، قال أحمد بن الحسن بن عبد الجبار أبو عبد الله البغدادي الصوفي قال الشيخ المحدث الثقة المعمر قال وثقه الخطيب البغدادي وغيره وكان صاحب حديث وإتقان قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة وهو المروذي نزيل بغداد ثقة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة قال قال لي أبي أي بني كتبت قلت نعم قال عارضت قلت لا قال لم تكتب قال هذا أيضا سنده ضعيف هو المتقدم قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار لم توجد له ترجمة قال حدثنا أحمد بن سعيد من أحمد بن سعيد ها؟ أي بن حزم الصدفي أحسن إمام حافظ مؤرخ قال حدثنا عبد الملك بن بحر وهو تقدم ابن شاذان الجلاب المصري لم توجد له ترجمة قال يعني له ذكر في تاريخ علماء الأندلس لكن لم يذكر فيه شيئا قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وهو أبو جعفر البغدادي نزيل مكة صدوق قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار ثقة ثبت قال حدثنا أبان العطار وهو ابن يزيد ثقة قال عن يحيى ابن أبي كثير وهو الطائي اليمامي ثقة ثبت قال الذي يكتب ولا يعارض أي لا يقابل مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي وهذا سنده ضعيف يعني عبد الرحمن بن يحيى لم توجد له ترجمة قال وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي من هو الحوطي قال حدثنا الحوطي من هو عبد الوهاب المتقدم قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر من هو يا أخ مجدي أحمد بن سعيد بن بشر ها لم توجد له ترجمة قال حدثنا محمد بن أبي دليم وهو جليل لكن ليس بذاك في الحديث قال حدثنا ابن وضاح وهو إمام محدث عالم كبير قال حدثنا سليمان بن سليم الحمصي وهو الكلبي الشامي ثقة قال حدثنا بقية وهو الكلاعي الحمصي بقية بن الوليد صدوق مدلس للتسوية قال عن الأوزاعي قال مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي هذا أيضا سند ضعيف فأحمد بن سعيد بن بشر وأيضا ابن أبي دليم وأيضا بقية مدلس التسوية وقال أيضا وذكر الحسن بن علي الحلواني وهو الهذلي الخلال نزيل مكة إمام ثقة حافظ مصنف في كتابي المعرفة قال سمعت عبد الرزاق يقول سمعت معمرا يقول لو عرض الكتاب 100 مرة كاد ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو قال خطأ ثم ذكر المحقق فوائد ذكر أن الخطيب روى عن المزني تلميذ الشافعي رحمه الله أنه قال لو عورض كتاب 70 مرة لوجد فيه خطأ أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه قال ويقول المزني قرأت كتاب الرسالة على الإمام الشافعي 80 مرة فما من مرة إلا وكان يقف على خطأ فقال الشافعي أي حسبك وقفف أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه وهنا فائدة قال الأخفش إذا نسخ أو نسخ الكتاب أو نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا فهذا الفصل فيه أنه طالب الحديث بعدما ينسخ فعليه أن يقابل مثلا إذا كان يكتب عن مدرسه فلا يكتفي بما يكتب عن مدرسه بل عليه أن يقابل هذا الذي كتب إما بأصل المدرس أو بأصل الزملاء بنسخ الزملاء لأنه مهما يعني كتب وحاول أن يدقق فلا بد أن يكون قد وقع في أغلاط يكتب الكلمة ناقصة أو محرفة أو شيء من هذا القبيل، فهذا فيه اهتمام الطالب بأمر المقابلة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.